يصدق بي. انا حاسه اني بعيش كابوس جوايا صوت لكن محبوس صرخة بنت في وجع. تصدق بي شايفك بجد واحد جديد شبهك وعن طبعك بعيد علشان ده مش جدع. تصدق بي ترجمة.